فصل يجب كفن. نعم. هذا الفصل تضمن مسألتين، المسألة الأولى على من يكون الكفن، والمسألة الثانية صفة الكفن. يعني هذا الفصل معقود لبيان أحكام التكفين، وذلك في مسألتين، الأولى على من يكون الكفن، ثم صفة الكفن عددا وترتيبا وما يتبع ذلك. نعم. أما المسألة الأولى وهي على من يكون الكفن، الكفن الميت أيها الإخوة الكرام له حالان، إما أن يكون له مال أو ليس له مال. فإن كان له مال فالكفن على من؟ قال المؤلف رحمه الله: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. إذن هذا إن كان له مال فإن الكفن يكون في ماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمور المتعلقة بتجهيز الميت ومنها الكفن مقدمة على الدين، والدين مقدم على إيش؟ على الميراث. نعم. وعلى الوصي كذلك. الحالة الثانية أن لا يكون له مال، فعلى من يكون الكفن؟ عندنا في هذا أصل واستثناء، إن لم يكن له مال. فالأصل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. هذا هو الأصل، أن الميت إن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته، كالأب والابن. ومن الذي تلزمه نفقته؟ ما ضابط الذي تلزمه نفقته؟ هذا محل بيانه في أي كتاب؟ في النفقات، يأتي في باب النفقة على الأقارب. والضابط في المذهب، ضابط النفقة، أن القرابة إما قرابة ولادة أو قرابة غير قرابة الولادة. فقرابة الولادة الأصول والفروع الأب والجد والجدة والأم، وإن علوا خلاص. فهذه القرابة توجب النفقة، هذا النوع الأول. النوع الثاني غيرها من القرابات، غير قرابة الولادة، كالحواشي، الأخ والعم وابن العم وغيرها، فهذه قد توجب النفقة وقد لا توجب. والضابط في ذلك أن ينظر في المسألة، فنفترض المطالب بالنفقة أو المنفق عليه نفترضه ميتا، ثم ننظر في ذلك القريب هل يرث ولا ما يرث. وكل مسألة بحسبها، يعني الأخ قد يرث في بعض المسائل ولا يرث في أخرى، فحيث قلنا إنه يرث فيجب عليه أن ينفق على هذا الشخص. ما المقدار الذي ينفق؟ بقدر إرثه. فإذا قسمنا المسألة شفنا هذا الشخص الذي يطالب بالنفقة اعتبرناه ميت، له ثلاث إخوة مثلا، جيد، ليس له وارث غيرهم، كل واحد منهم سيحوز ثلث الميراث. طيب، إذن يجب على كل واحد منهم أن ينفق على هذا الشخص بثلث حاجاته، ثلث النفقة يتقاسمونها فيما بينهم. وأما قرابة الولادة فإنها توجب النفقة ولو لم تكن موجبة للميراث. يعني مثلا عندنا أبو الأم لا يرث، صح ولا لا؟ نعم، فهذا لا يرث، لكن هل تجب النفقة له إذا كان فقيرا وعاجزا عن التكسب؟ الجواب نعم، وهذا يأتي ذكره بشكل أوضح في كتاب النفقات. إذن الأصل أن النفقة إن لم يكن للميت مال فنفقة الكفن على من تلزمه النفقة في الحياة، هذا الأصل. لكن يستثنى من هذا استثناء يعني صنف تلزم النفقة عليه حال الحياة ولكن لا يلزم كفنه حال الموت، وهو من؟ إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته. وهذا من الفروق بين النفقة على الأقارب والنفقة على الزوجة، منها مسألة الكفن، وهذا نبين إن شاء الله عز وجل علته في كتاب النفقات إن شاء الله. نعم، عشان تستمرون معنا، تفضل يا شيخ. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صفة الكفن. نعم. نعم هذا قول آخر، هذا القول الثاني في المسألة. نعم مسألة خلافية طبعا. طيب المبحث الثاني صفة الكفن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الكفن مسألتين، الأولى أو ذكر بارك الله فيكم كم مسألة، أربع أو خمس مسائل. المسألة الأولى العدد، عدد الأكفان ثم ترتيبها، تمام، ثم يعني مسائل ملحقة بذلك. طيب فأما العدد فعندنا مجزئ وعندنا مستحب. المجزئ سيأتي ذكره، أن المجزئ ثوب واحد يستر جميع بدنه، هذا المجزئ. وأما المستحب فذكره هنا، ذكر الرجل وسيأتي ذكر المرأة. إذن المستحب عندنا المرأة سيأتي ذكرها أنها خمسة أثواب، هذا من جهة العدد، أن المرأة يستحب تكفينها في خمسة أثواب يأتي ذكرها إن شاء الله. وأما الرجل فثلاثة أثواب، وهذا الذي ذكره بقوله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر. عندك يسن ولا يستحب؟ ويسن. ما في نسخة ثانية؟ ما في نسخة؟ ما ذكر. أيوة وش يقول في الحاشية؟ فقط ألف، وهنا ما في أي خلاف في النسخ. طب ها؟ هذه نسخة من؟ الشيخ الهبدان. طيب على كل حال، هل هناك خلاف، هل هناك فرق بين يستحب ويسن، ولا ما في فرق، ولا المعنى واحد؟ ها عند المالكية يفرقون؟ لا عند المصنف، ها المصنف رحمه الله يرى التفريق بينها، تمام، يرى التفريق بينها، ويرى أنه أن كلمة يسن تطلق فيما ورد به النقل والحديث، وأما يستحب فيما ثبت بالعلل والمعاني والأقيسة ونحو ذلك. جيد، وإن كان هذا ليس بمضطرد، يعني هو أشار إلى هذا في بعض كتبه رحمه الله، ولكنه لم يضطرد في هذا، وتارة يطلق الاستحباب وتارة يطلق السنية. وأما سائر الأصحاب غير المصنف رحمه الله تعالى فالأصل عندهم عدم التفريق، وأشار إلى هذا البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع. نعم، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في حواشي التنقيح. نعم، إذن عندنا الرجل، عرفنا أن المجزئ للرجل والمرأة ما هو في العدد؟ ثوب واحد يستر جميع البدن. وأما المستحب فعندنا في حق المرأة خمسة أثواب، وفي حق الرجل ثلاثة أثواب. ما هي هذه الأثواب الثلاثة؟ من أي أنواع الأثواب تكون؟ قال في ثلاث لفائف بيض. لفائف، إذن يستحب أن تكون هذه الأثواب الثلاثة لفائف. يعني إيش لفائف؟ مثل الأكفان الآن، قماش كبير ويلف فيه، واضح؟ هذه هي اللفائف. ويجوز أن تكون قميص، أن تكون قميصا ومئزرا ولفافة، وسيذكر المصنف، يعني بس قدمته هنا لمناسبتي حتى يجتمع التقسيم. يعني إن جعلت ثلاثة الأفضل أن يجعلها ثلاثة لفائف، ويجوز أن يجعلها إيش؟ قميصا ومئزرا، قميص الجانب العلوي والمئزر الجانب السفلي ولفافة عمه. نعم سيأتي ذكر هذا أيضا. انتهينا من مسألة العدد وسنعود إليها مرة أخرى، لكن ننتقل الآن إلى ترتيب هذه الأكفان الثلاثة. ما ترتيبها وكيف يدخل فيها الميت؟ قال رحمه الله نعم تجمر. هذا الأمر الأول، أنها تجمر يعني تبخر بالبخور. نعم بعد ما نبخر هذه الأكفان الثلاثة ماذا نصنع؟ ثم يبسط بعضها فوق بعض. يبسط بعضها فوق بعض، هذا الكفن الأول يوضع فوقه الكفن الثاني، يوضع فوقه الكفن الثالث. نعم ثالث أمر، ويجعل الحنوط فيما بينها. طيب الحنوط هو نوع من الطيب، أين يوضع؟ سيذكر المؤلف مواضع يوضع فيها الحنوط. جيد، سيذكر هذا موضع أول، وسيذكر مواضع أخرى بعد قليل إن شاء الله عز وجل، الآن بعد شوي. فذكر أولا أن الحنوط يجعل فيما بين هذه الأكفان، يعني هذا الكفن الأول نحط بينهما حنوط ثم نضع ثم نضع بينهما حنوط وهكذا. طيب، هذه ثلاثة اللفائف. الموضع الآخر الذي يوضع فيه الحنوط، يوضع الحنوط في قطنة، ونشير بعد قليل في ماذا تستخدم هذه القطنة وماذا يصنع في الزائد. نعم، تفضل. ثم يوضع عليها مستلقيا، هذه اللفائف الثلاثة، تمام، الأكفان الثلاثة، وضع الميت عليها مستلقيا، الحمد لله، هذا واضح وظاهر. بعد ذلك، ويجعل منه في قطن بين أليتيه. ويجعل منه، من إيش؟ الضمير يعود إلى إيش؟ حنوط. إلى الحنوط. يجعل من الحنوط في قطن ويوضع بين أليتيه، تمام، يعني في مكان مخرج الدبر. نعم. طيب، وضع الآن الحنوط في هذا القطن، ووضع هذا القطن بين أليتيه. طيب، بعد ذلك، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. ويشد فوقها، الضمير يرجع إلى إيش؟ يشد فوق إيش؟ اليتين. ها؟ اليتين. والله هذا جيد، ويشد فوق، يعني فوق الأليتين، يصح إعادة الضمير هكذا، فوقها يعني فوق الإلية، شد فوقها يعني فوق الإلية، ممكن. ولكن الروض عندكم ما، لا، الروض ما شرحها، الروض ما قال، ما شرح هذا الضمير. الموجود في الإقناع والمنتهى والغاية، في شرح الإقناع وفي شرح المنتهى وفي شرح الغاية، أنه قال ويشد فوقه، أي فوق القطن، تمام، يشد فوقه أي فوق القطن، وهذا واضح. أو فوقها، ممكن يقال فوقها يعني فوق الألية، قد يقال هذا الآن، يعني أنا كنت أشكل علي حقيقة، تأنيث الضمير أشكل علي، ما عرفت وجهه، لكن ممكن يقال أنه يعود للألية. تفضل. أليتيه، هو فوقها، طبعا المصنف قال فوقها ولم يقل فوقهما، تمام، فهل يصح أن نفسرها فوقها يعني فوق، لكن ممكن فوقها يعني فوق الإلية، ممكن. والموجود في أكثر الكتب أنه فوق القطنة، والمعنى واحد والله أعلم. نعم، لأن القطنة توضع بين أليتيه، ويشد عليها خرقة، يعني بعد ما يوضع القطن هذا حتى لا يسقط، يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. هذه الخرقة تكون مشقوقة وتكون كالتبان، التبان يعني مثل السروال، السروال القصير الذي يلبس، فيكون هذه القطنة حتى تشد هذه الخرقة حتى تشد القطنة، نعم، فلا تسقط. نعم، كيف؟ اي نعم، القطن هذا، اي واضح، انا ظنيت المرجع الضمير. نعم، القطن لماذا يوضع بين الأليتين؟ حتى يعني يمنع من خروج الخارج ويرد ما يخرج. نعم، خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، ما وظيفة هذه الخرقة على اي شيء تدار وتلف؟ نعم، تجمع أليتيه ومثانته. نعم، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. هذا الآن بقية إيش؟ يجعل الباقي، يعني الباقي من الحنوط أو من القطن المحنط، الباقي من إيش؟ من القطن المحنط الذي وضع عليه الحنوط، يوضع على منافذ وجهه كالأنف والفم والعين، ومواضع سجوده كالجبهة واليدين والركبتين. ثم قال وإن طيب كله فحسن، يعني إن طيب الميت كله فهذا أمر حسن. نعم، طيب، الآن عندنا ثلاثة لفائف. أيوة، تفضل يا شيخ. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. طيب، عندنا اللفافات، قلنا واحدة فوقها ثانية وفوقها ثالثة. اللفافة العليا، الميت الآن في النص، يرد طرفها ها؟ ثم يرد طرف اللفافة العليا من أي جانب؟ من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، ثم من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، اللي هو طرفه الآخر. قال يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، يعني الطرف الأيسر، ثم الطرف الأيمن كذلك فوقه. نعم. ويرد طرفها الآخر فوقه. أي نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. الأولى سويناها بهذه الطريقة، لفينا الميت فيها، ثم الثانية نفس الطريقة، نلف الميت بنفس الطريقة وهكذا، الثانية والثالثة. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. الآن الميت لما يوضع على الكفن، هل تكون الزيادة الكفن أطول من الميت، صح ولا لا؟ الزيادة الفاضل من الكفن يكون من جهة الرأس ولا من جهة القدم؟ يقول يجعل أكثر الفاضل، الأغلب يعني يكون من جهة الرأس أطول منه من الزائد من جهة القدم. نعم. ثم يعقدها، يعقد هذه اللفائف، وتحل في القبر، وتحل في القبر. نعم. لما يوضع في القبر تحل هذه العقد. نعم. وإن كفن في قميص ومئزرة ولفافة جاز. وهذا سبق أن قلنا أنه يستحب تكفينه في ثلاث لفائف، ويجوز في ثلاثة أثواب، قميص ومئزر ولفافة، والقميص من أعلى والمئزر من أسفل واللفافة تعمه. نعم. ثم ذكر المرأة فقال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. ما هي؟ إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار لأسفل الجسد، والخمار للرأس وما عليه، والقميص لأعلى الجسد، واللفافتين تعمان البدن. نعم. والواجب ثوب يستر جميعه. هذا هو الواجب، ثوب يستر جميعه ولو كان ثوبا واحدا. نعم، أجزأ ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل في الكلام عن صلاة الجنازة، وذكرنا أن مناسبة ذكر الجنائز بعد كتاب الصلاة هو هذا، أن من أهم ما يعمل مع الجنازة الصلاة عليها. وذكر في هذا الفصل سبع مسائل: المسألة الأولى مقام الإمام من الجنازة، الثانية صفة صلاة الجنازة. بالمناسبة كان بعض الإخوة يكلمني، أنا كنت أريد أن أنبه على هذا والآن تذكرت، يعني يكلمني في أنني أسرع قليلا في الشرح، قليلا أو كثيرا، والسبب في هذا أمران. الأمر الأول أننا مربوطون بوعد معكم أننا ننهي الكتاب في سنتين، وفي الحقيقة هي ليست سنتين، لأن نستثني منها الإجازة الصيفية والإجازات والاختبارات، فنحن نضطر إلى هذا. الأمر الثاني أننا الآن في أبواب واضحة ومتصورة، يعني الصلاة كلكم تصلون، لما نشرح صلاة العيد كلكم تصلون العيد، كلكم تصلون الجنازة، يعني كلها أبواب واضحة، تمام؟ فالإسراع فيها لا يضر، والإشكالات فيها التي تحتاج إلى توقف وتأني قليلة، تمام؟ بخلاف ما يأتي معانا إن شاء الله عز وجل في أبواب المعاملات، فهذا قد نحتاج فيه إلى شيء من التأني، فنحن نسرع الآن لأجل أن نتأنى بعد ذلك. طيب، الإخوة الذين يحفظون يقولون ما ندركك أنت في الأسبوع تشرح، يمكن أحيانا كم صفحة نشرح؟ من ستة إلى خمسة. ست صفحات، ها؟ ستة بالطبعة الكبيرة ولا الصغيرة؟ بالكبيرة. فما ندرك نحن، مثلا الواحد ورد ممكن في اليوم نصف صفحة مثلا، ما يمكن أنه يدرك. فأنا أقول لا بأس، سر على وردك، خلاص انت حددت لنفسك، قسمت الزاد على سنتين وجعلت لك ورد نص صفحة مثلا، امشي عليه. انت ان سبقناك تلحقنا ان شاء الله لما نتأنى في البيوع، وكذلك حينما نتوقف في الإجازة الصيفية، واضح؟ فما في مانع، يعني الحفظ اذا قللت المقدار ان شاء الله يعني ننتهي جميعا. قسمه على السنتين، ولا بأس إذا تقدمنا عليك قليلا أو تقدمت علينا قليلا، ما في مشكلة، واضح؟ طيب، ولكن نحن الآن في أبواب واضحة، فنحب أن ندخر التأني والوقوف والتأمل وكذا إلى أبواب أخرى إن شاء الله. طيب، الثالث، وبالنسبة للتقسيمات التي أذكرها في الدرس، أنا مكاتبها عندي، مكتوبة عندي، ولعلي إن شاء الله أنشرها وتطلعون عليها، قد تساعدكم في موضوع الكتابة. الثالث رفع اليدين في تكبيراتها، الرابع واجباتها، الخامس فوتها أو فوت بعضها، السادس من يترك الإمام الصلاة عليه. السابع الصلاة على الجنازة في المسجد. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي مقام الإمام من الجنازة، فعندنا الجنازة إما جنازة رجل أو امرأة، فأين يقف الإمام من هذا وهذه؟ قال: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره، عند صدره صدر الرجل، وعند وسطها يعني وسط المرأة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي صفة صلاة الجنازة. قال: يكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. هذا واضح، يعني يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنه يستفتح ولا ما يستفتح؟ لا يستفتح، أنه لا يستفتح، لأنه قال ويكبر يقرأ في الأولى بعد التعوذ ولم يذكر استفتاحا. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. كالتشهد يعني كصفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول، طبعا فيقول استحبابا، الدعاء هذا نصه استحبابا، وأصل الدعاء واجب كما سيأتي بعد قليل. نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك وإنك وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء مشترك في جنازة الكبير والصغير، الدعاء هذا الذي قرئ إلى قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما، فهذا مشترك سواء كانت الجنازة جنازة طفل أو جنازة كبير. خلاص. ما بعده الآن هذا في غير جنازة الصغير، في جنازة المكلف. يعني الآن في عندنا قدر مشترك وهو الذي قرئ، وفيه قدر يختص به الكبير وقدر يختص به الصغير وهو الذي سيأتي ذكره. اللهم اغفر له وارحمه. من هنا هذا في الدعاء للمكلف. نعم. وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله مدخله ومدخله مدخله. ها؟ مش عندك ضبط هالشيء؟ وأوسع مدخله. نعم، ضبطت بهذا وبهذا، مدخله ومدخله. نعم. وأوسع مدخله مكان دخوله، ومدخله يعني دخوله، يعني دخوله. نعم. وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن هذا الدعاء للكبير بعد الدعاء المشترك. والصغير ما الدعاء الذي يدعى له به؟ وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا، وليس فيها ذكر على المذهب، ما في ذكر. نعم. ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. وواجبها الآن هذه صفة الصلاة، صلاة الجنازة، منها بعض ما ذكر واجب وبعضه مستحب، فما الواجب من ذلك؟ الواجب من هذا ستة أمور، وهي: وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة أربع. طبعا وتكبيرات أربع. نعم، وأظنها موجودة في بعض النسخ، تكبيرات أربع. نعم. والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. هذه ستة واجبات لصلاة الجنازة. نعم. والسلام، ويكفي تسليمة واحدة، والأصل في المذهب أن التسليمتين ركن إلا في ثلاثة مواضع: الجنازة اللي ذكرت هنا، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر. سجود التلاوة يكفي تسليمة واحدة، وكذلك سجدة الشكر. نعم. هذه واجبات لا يقصد بها هنا، لا يقصد بقوله وواجباتها ما يقابل الأركان، لا، المقصود واجباتها فروضها عموما. نعم. ولا يقصد بهذا واجباتها يعني أنها تقابل الأركان. ومن فاته شيء من التكليف. الآن يتكلم المؤلف على الفوات، والفوات إما كلي أو جزئي، فبدأ بالجزئي أن يفوته جزء من صلاة الجنازة، فماذا يصنع؟ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. قضاه على صفته ولا أتمه؟ قضاه ولا أتمه؟ قضاه. المذهب أنه قضاء وليس إتمام، وبناء على هذا فالأفضل، وهنا قوله قضاه على صفته وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا ليس وجوبا، تمام. فلو وبناء على كونه قضاء، لو دخل الإنسان مثلا مع الإمام والإمام يدعو، دخل في الركعة، مو في الركعة، في التكبيرة الثالثة والإمام يدعو للميت، ماذا يصنع المأموم؟ يكبر ويدعو للميت. إذا سلم الإمام يكبر المسبوق تكبيرة ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر تكبيرة ثانية وإيش؟ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويسلم ولا يسلم؟ ما ثم يسلم، ثم يسلم من غير تكبير، أربع تكبيرات واضح، ثم يسلم، هذا هو الأفضل في المذهب. نعم. وهي قاعدة المذهب أن المسبوق أن ما يأتي به المسبوق أول صلاته، تذكرون هذا ولا لا؟ نعم. وما أدركه مع الإمام هو إيش؟ هو آخر صلاته. نعم. ويقويه رواية فقد وقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا. نعم. ومن هذا الفوات الجزئي عرفنا، الآن الفوات الكلي، فاتته الصلاة كلها. نعم. ومن فتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. من فاتته الصلاة على الميت، فإما أن يكون الميت في نفس البلد، فهنا إذا أراد أن يصلي عليه يذهب إلى القبر ويصلي على القبر، قال المؤلف نعم صلى على القبر، جيد. أما إذا كان هذا الميت خارج البلد فإنه يصلي عليه صلاة الغائب، يصلي عليه صلاة الغائب، والمذهب أن صلاة الغائب تصلي على أي ميت من أموات المسلمين إذا كان غائبا عن البلد ولو صلي عليه في تلك البلد، لكنه قيد ذلك بشهر، قال بالنية، طبعا يصلي عليه بالنية إلى شهر لا بعد الشهر. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى من لا يصلي الإمام عليهم، بعض أموات المسلمين يترك الإمام الصلاة عليهم، والمقصود بالإمام هنا الإمام الأعظم السلطان. نعم. ايش قال في الروض عندك؟ موجود الروض عندك ولا ايش يقول؟ لا، ولا يصلي الإمام الأعظم. نعم. اقرأها هذه، الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو وليها في القضاء، تمام، على وهو وليها في إيش؟ في القضاء على الغال، على الغال، أي نعم، وهو وليها في القضاء. نعم. وسيأتي معنا في كتاب القضاء أن ولاية القضاء العامة تفيد 10 أمور، تمام، منها إمامة الجمعة والعيد. نعم. إذا الإمام ليس مقصود إمام كل مسجد، وإنما الإمام الأعظم، وذكر البهوتي أنه كذلك إمام إيش؟ القرية الذي هو واليها على القضاء. نعم. من الذين لا يصلي عليهم الإمام؟ ذكر صنفين. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا على من قتل نفسه والعياذ بالله، فإن الإمام يترك الصلاة عليه زجرا وتنفيرا من هذا الأمر. طيب، هل يصلى على الجنائز في المسجد ولا في مصلى يختص بها؟ الأفضل أن لا يصلى عليها في المسجد، لكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ يكره ولا ما في كراهة؟ قال المؤلف ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لا بأس، ليس فيه كراهة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل تكلم فيه عن ما بعد الصلاة على الميت، حمل الميت وما يتعلق بدفنه، فذكر فيه صفة الحمل وسنن حمل الجنازة وصفة الدفن ورفع القبر والمكروهات المتعلقة بالقبور ودفن عدة في قبر والقراءة على القبر وإهداء الثواب للميت وصنع الطعام في العزاء. المسألة الأولى صفة الحمل، ذكر صفة مستحبة وصفة مباحة. أما المستحب قال: فصل، يستحب التربيع في حمله. هذه الصفة المستحبة في الحمل التربيع، بأن يبدأ من ركن الجنازة الأيسر ثم يرجع الأيسر الأمامي ثم يرجع إلى الأيسر في الخلف ثم الأيمن في الأمام ثم الأيمن في الخلف، هذه صفة التربيع في حمل الجنازة. وأما الصفة المباحة فقال: ويباح بين العمودين، أن يحملها بين العمودين لا بأس بذلك، هذه صفة مباحة. ثم انتقل إلى سنن حمل الجنازة فذكر ثلاثة أمور مستحبة. نعم، الأول منها: ويسن الإسراع بها، هذا هو الأول، الإسراع بالجنازة. والأمر الثاني: وكون المشاة أمامها. الأمر الثاني مراعاة المكان في اتباع الجنازة، الأمام أو الخلف، فمن يقف أمامه من اللي يقف خلفها قال: وكون المشاة أمامها ولا يكره خلفها، يقولون أن يكون المشاة أمامها ولا يكره خلفها. نعم، والركبان خلفها ويكره أمامها. تمام، فالركبان لراكب يكون خلف الجنازة ولا يتقدمها، والأفضل ألا يركب الإنسان في اتباعه للجنازة. نعم، السنة الثالثة: أن لا يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة، لا يجلس حتى توضع، فإن جلس يكره ولا لا؟ يكره، ولهذا قال المؤلف: ويكره جلوس تابعها حتى توضع. إذن المستحب له أن لا يجلس حتى توضع، ويكره له أن يجلس قبل وضعها. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صفة الدفن والقبر، وذكر في ذلك أربع مسائل. المسألة الأولى: التسجية، هل يسجى القبر ويغطى ولا لا؟ فعندنا قبر المرأة وقبر الرجل، فأما قبر المرأة فقال: ويسجى قبر المرأة فقط. المرأة يسجى، وعلم منه أن الرجل لا يسجى لأنه قال فقط. طيب، المسألة الثانية: صفة القبر، عندنا لحد وشق، أيهما أفضل؟ عندنا صفتان للقبر. اللحد، ما اللحد؟ اللحد يحفر وفي آخر الحفرة يعني يكون عنده حفرة باتجاه إيش؟ القبلة. تمام، يدخل فيها الميت، فيها ميل إلى الداخل، فهذا هو إيش؟ اللحد، وأيهما أفضل؟ وأما الشق فهو حفرة فقط. نعم، واللحد أفضل من الشق. هذا بالنسبة لصفة القبر. إذن عندنا صفة فاضلة وهي اللحد، وصفة جائزة مفضولة وهي الشق. نعم، ثم انتقل إلى ذكر الدفن. ما الذكر الذي يقال عند دفن الميت؟ ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، ثم صفة وضع الميت وإدخاله في القبر، قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. نعم، إذن يراعى في الدفن، يراعى أمران: الأمر الأول أن يكون الميت على شقه الأيمن، الأمر الثاني أن يكون مستقبل القبلة. ثم انتقل إلى مسألة رفع القبور فقال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. إذن هذا هو المشروع، أن يرفع القبر بمقدار شبر، ويكون هذا الرفع مسنما كالسنام. نعم، ثم ذكر مكروهات تتعلق بالقبور، وذكر في ذلك ستة أمور، وهي: ويكره تجصيصه، تجصيصه بالجص وهو شبه الجبس. نعم، والبناء، والبناء على القبور كذلك، والكتابة، نعم كتابة عليها يكتب اسمه أو غير ذلك، والجلوس، والجلوس على القبر، والوطء عليه، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والاتكاء إليه. فهذه كلها من المكروهات المتعلقة بالقبور. ولكن هنا من المهم جدا أن ننبه إلى تنبيه، تمام، وهو الفرق بين الفقه والفتوى. حينما يقول الفقهاء إن هذا الأمر جائز أو إن هذا خلنا نفترض أنه في مسائل قالوا هذا مباح، ثم هذا المباح ثبت في واقعة من الوقائع أو في حال من الأحوال جزما أو ظنا غالبا أن هذا المباح لو فعل لأدى إلى محرم، فما الحكم؟ ها نقول إيش؟ الفقهاء قالوا مباح، الفقهاء مجمعون على إباحة أكل الخبز، بل قالوا من أنكر حله فإنه يكفر، أنه معلوم من الدين بالضرورة. لو أن شخصا جاءه يعني مرض من الأمراض، قال له الطبيب أنت لو أكلت خبز فهذا هلاكك، تمام؟ فهل لقائل أن يقول والله يا أخي الفقهاء أجمعوا على حل الخبز؟ ها؟ أجمعوا نعم، ولكن المباح أي مباح من المباحات إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرما، فكيف بالمكروه إذا ترتب عليه محرم أو كان ذريعة ظاهرة يعني يجزم أو يغلب على الظن تأديتها إلى الحرام أو إلى الشرك، فلا شك أنها تكون محرمة. نعم نعم. ثم انتقل إلى مسألة وهي دفن عدة في قبر، أن يدفن أكثر من شخص في القبر، ما الحكم في ذلك؟ عندنا حالة تحريم وحالة جواز، أما حالة التحريم فهي الأصل، ولهذا قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، إذن الأصل في ذلك التحريم، وحالة الاستثناء ذكرها بقوله إلا لضرورة، حالة الضرورة فإنه يجوز ذلك للضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. وإذا دفن أكثر من واحد في قبر واحد للضرورة فماذا يصنع بهم؟ ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم. ثم انتقل إلى مسألة القراءة على القبر، هل يجوز القراءة على القبور؟ يذهب إنسان ويقرأ على القبر ولا ما يجوز أن يقرأ على القبور؟ ولا تكره القراءة على القبر، ولا تكره القراءة على القبر، وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو منصوص عن الإمام أحمد. وقد روى الخلال رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد سئل عن القراءة على القبر فقال بدعة، سئل عن القراءة على القبر فقال إيش؟ بدعة. فقال له السائل ما تقول في فلان؟ قال ثقة. قال وفلان؟ قال ثقة. قال فقد حدث فلان عن فلان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على القبر، فرجع الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى القول بعدم الكراهة وإلى القول بالجواز. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، هذه المسألة اسمها مسألة إهداء الثواب، والمذهب أنه أي عمل عملته وأهديت الثواب فيه لغيرك فإن هذا جائز، سواء كان هذا لحي أو لميت. المؤلف قال لميت مسلم أو حي، يعني لميت مسلم أو حي مسلم، واضح؟ ولو قال لمسلم ميت أو حي كما صنع غيره لكان أوضح، لكن هو المراد لميت مسلم أو لحي مسلم فإن هذا ينفعه. نعم. يعني مثلا يقرأ قرأ من القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان، تمام؟ واستحب بعض الأصحاب قالوا أن يقول واكتب لي ثوابها، يعني اكتب لي ثوابها واكتب لفلان. نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، هذه مسألة صنع الطعام في العزاء، هذه مسألة صنع الطعام في العزاء، عندنا صورة استحباب وصورة كراهة. أما صورة الاستحباب فهي أن يصنع شخص لأهل الميت طعاما ويبعث به إليهم ويكون لأهل الميت لا ليكون وليمة، تمام، وإنما طعام لأهل الميت فهذا مستحب. نعم. قال ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. وصورة الكراهة عكسها، أن يصنع أهل الميت الطعام للناس، فإذا جاءت أيام العزاء صارت إيش؟ عزاء وعشاء، فهذا مكروه، مكروه. نعم. ويكره لهم فعله للناس، هذا هو، هذه صورة الكراهة، يكره لهم أن يفعلوا، أن يعني يجعلوا أيام العزاء موضعا ليش؟ إطعام الناس. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل في الكلام عن زيارة القبور وما يتعلق بذلك، وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى حكم زيارة القبور، المسألة الثانية دعاء الزيارة، المسألة الثالثة التعزية، الرابعة البكاء على الميت، الخامسة ما يحرم تجاه الميت. أما المسألة الأولى فهي حكم زيارة القبور، وفيها أصل واستثناء. فالأصل هو قوله فصل تسن زيارة القبور. الأصل أنه مستحب ومسنون، والاستثناء يستثنى من هذا إلا للنساء، إلا للنساء فلا يستحب لهن زيارة القبور. وقول المؤلف تسن زيارة القبور إلا للنساء، معناها إلا للنساء فإيش؟ لو أردنا أن نأخذ العبارة بدون الرجوع إلى الشروح الأخرى، فما الذي تفيده إلا للنساء فلا يسن؟ واضح؟ يسن زيارة القبور إلا للنساء فلا يسن. طيب لا يسن يدخل في لا يسن المحرم، ويدخل فيه المكروه، ويدخل فيه المباح، كل هذه لا تسن. فما هو المذهب؟ أن زيارة القبور للنساء مكروه، أن زيارة القبور للنساء إلا للنساء فتكره. نعم. والمذهب قالوا إلا للنساء فتكره، وفيه رواية أخرى بالتحريم. نعم، لكن المعتمد من المذهب عند المتأخرين أنه يكره. نعم. ثم دعاء الزيارة، انتقل الذكر دعاء الزيارة فقال ويقول إذا زارها أو مر بها السلام. إذا زارها يعني ذهب إليها ودخلها، أو مر بها وهو ماشي في طريقه مر بالبقيع، فإنه يسلم كذلك. ماذا يقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم، هذا الدعاء. بالمناسبة نحن قبل قليل ذكرنا مسألة ما يكره تجاه القبور، والآن ذكرنا مثلا تكره زيارة النساء القبور. بعض الناس يتصور أن المكروه هذا أمر مطلوب أو أمر يحث الناس عليه، فتقول يا فلان لماذا تصنع هذا الشيء؟ يقول أصنعه لأنه مكروه. تقول لماذا تترك هذا الشيء؟ قال أتركه لأنه مستحب. هذا انقلاب في المفاهيم، أنه يظن الناس قالوا يا أخي الحنابلة يقولون هذا مكروه، مع أنه كأنه يقول أن الحنابلة يجيزون هذا ويحثون عليه. لا، ما دام هذا مكروه فهو في جانب المنهيات ولا في جانب المأمورات؟ في جانب المنهيات، ولكن هي القضية قضية رتبة النهي. أما الإشكال الموجود في التصور عند بعض الناس أنه والله يا أخي مكروه إذا نفعله، فهذا الإشكال ينبغي أن يعالج في نفوسهم، لا أن ينتقد كلام الفقهاء، لأن بعض الناس لا يفهموا، يقول والله مكروه إذا يلا نفعله. تجد واحد يمتنع من الشيء حياته كلها حتى يطلب العلم ويعرف أنه مكروه، يقول الحمد لله رب العالمين، إذا يلا بكرة نرتكبه ونقع فيه لأنه مكروه. هذا خلل فيه، واضح؟ هذا خلل فيه هو. نعم. ثم انتقل إلى التعزية فقال وتسن تعزية المصاب بالميت. يستحب الإنسان أن يعزي الشخص المصاب بالميت، والمصاب بالميت قد يكون أخوه، وقد يكون يعني ابنه، وقد يكون تلميذه، وقد يكون صديقه، كل هؤلاء مصابون به فيعزون. طيب ما حكم البكاء على الميت؟ ويجوز البكاء على الميت. البكاء جائز لا بأس به، لكن هناك أمور محرمة، أربعة أمور ذكر المؤلف وقال ويحرم الندب، هذا الأول. وما هو الندب؟ ما هو الندب؟ ها؟ ذكر محاسن الميت. الحقيقة كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى اختلف في تعريف الندب، ومن أقرب ما قيل فيه أنه تعداد محاسن الميت بحرف من حروف الندبة. هناك من أطلق من الأصحاب وقال تعداد محاسن الميت، وهناك من قيد وقال إن الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف من حروف الندبة. وبناء على هذا لو عدد محاسن الميت قيل له إن فلان مات، قال رحمه الله كان صالحا تقيا قواما لليل صواما للنهار صاحب أخلاق حسنة، فهذا لا يكون من الندب على القول بأنه لا بد من حروف الندبة، أو أنه مع رفع الصوت يعني يقول وكرماه وحسن أخلاقه وما كذا يعني إلى آخره، هذا هو الندب. فضل الشيخ. والنياحة. والنياحة وش يقول في تفسيرها البهوتي رحمه الله؟ رفع الصوت بالندب كذا قال. نعم، وبعضهم فسرها بتفسير آخر من الشراح وقال رفع الصوت بالندب. نعم. الثالث مما يحرم وشق الثوب. نعم، تشقيق الثياب. ولطم الخد. لطم الخد عند المصيبة، مات الميت يلطم خدوده يشق ثيابه يعني، أو شو اسمه هذا يجرح نفسه ويلطم وهكذا، كل هذه من الأمور المحرمة. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الجنائز، وشرع رحمه الله تعالى في